كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيبي إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في دروسنا الماضية أخذنا مقدمات عن مفهوم الخطابة، واقتحمنا مجال الخطابة، وبينا بأن الخطاب الحسيني ككل خطاب له ديباجة، وقسمنا الديباجة إلى ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع. النوع الأول ديباجة القصيرة حسب طول المجلس، والنوع الثاني الديباجة المتوسطة، والأطول هي الديباجة الطويلة. اليوم ننصرف إلى قصيدة المقدمة. ولو راجعنا دروسنا الماضية بينا أن مجالس الإمام الحسين عليه السلام في عصر الأئمة كانت تقتصر على القصيدة، وفي جبل عامل بالذات تقام مجالس بيتية طيلة شهر المحرم وطيلة شهر صفر. هذه المجالس البيتية تعتمد فقط على الديباجة، يعني مقدمة المجلس، وقصيدة في رثاء الحسين عليه السلام، تستغرق 10 دقائق ليس إلا، يضاف لها قليل من وصف المصيبة والنهاية بالدعاء، ثم توزع الضيافة في ذلك المنزل بشكل مجلس مختصر لا يتضمن وعظا ولا إرشادا ولا آية قرآنية وشرح تلك الآية ولا أي موضوع. فالمجلس يعتمد اعتماد كلي على قصيدة الرثاء ليس إلا. قبل أن ندخل في هذا المضمار، هنالك آداب لم نتحدث عنها، آداب ارتقاء المنبر. الملاحظة الأولى، يجب على الخطيب والخطيبة ألا يعتلي المنبر إلا وهو على وضوء. ادخل المجلس وأنتم على طهر. ثم يخلع الخطيب عن رجليه، لا يصعد المنصة ولا المنبر وهو يحتذي حذاءه، احتراما لهذه الأعواد التي يعتليها، لأنها تمثل رمزا من رموز الإسلام. ثم يقبل مسكة المنبر ويعتلي المنبر ويتربع عليه، ثم يدير طرفا في حضور مجلسه. لكي يرى في أعين الحضور المستويات التي يحتاجونها من المجلس الحسيني، ثم يلتقط أنفاسه بعد أن يفتح ذراعيه لكي لا يضيق النفس ويرفع رأسه لأن الكلام بهذه الكيفية يضغط على الحنجرة، يؤثر عليها. ثم يلتقط أنفاسه، ثم يبدأ كما قلنا من القرار الصوتي، يعني من أخف درجة من درجات صوته، من الطبقة الأولى من طبقات ذلك الصوت. لكل خطيب من الخطباء طريقة في قراءة قصيدة الرثاء التي تكون مقدمة للمجلس. قصيدة المقدمة طبعا دورها في المجلس أن ترقق القلوب، لأن الإنسان الذي يجلس في مجلس أبي عبد الله الحسين عليه السلام لا يمكن أن يتفاعل مع الخطيب دون مقدمات، فالقصيدة تمثل مقدمة تمهيدية لكي يعيش المتلقي أجواء يوم الطف. لذلك علينا أن نبدأ المجلس بقصيدة رثاء شجية، وفي بعض الأيام يبدأ الخطباء بقصائد فيها بعض الأبيات التي تستعرض شجاعة المؤبن، شجاعة الشخصية المحتفى بها، كيوم أبي الفضل العباس عليه السلام، أو يوم علي الأكبر عليه السلام، أو يوم القاسم عليه السلام، أو يوم مسلم عليه السلام، أم ليلة الأنصار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القصيدة التي سنعتمد على أدائها ونتمرن عليها قسمناها إلى 5 فصول، يعني كأنكم تقدمون إكليل من الورد فيه 5 ألوان، لا نعتمد على لون واحد، لأن قراءة 10 أو 15 أو 20 بيت من الشعر على وتيرة واحدة تسبب الملل والنعاس، الملل والنعاس عند الطرفين، بينما التنوع والانتقال من طور إلى طور يساعد المتلقي على التفاعل مع مشاعر الشاعر الذي كتب القصيدة. هذه الأبيات التي اخترتها لكم من تائية دعبل المشهورة التي أنشدها بين يدي الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مشهده بطوس، عندما كان الإمام الرضا عليه السلام يقيم إقامة جبرية لدى المأمون العباسي، فدخل عليه دعبل وقال: يا ابن رسول الله، لقد قلت في جدك الحسين مرثية وأحب أن تكون أول من يستمع إليها. طبعا دعبل كعادة الشعراء لم يستهل القصيدة بالمصيبة مباشرة، أبيات طويلة يتحدث فيها عن كما في المقدمة يصف بكاءه على الأطلال على بيوت آل الوحي التي درست والتي هجرها أهلها وغاب عنها سكانها، فوقف يقول: بكيت لرسم الدار من عرفات. عرفات مناطق اللي كان يتواجد فيها آل الوحي، وأجريت دمع العين في وجناتي. هذه الدار وهذه الدار وتلك الدار وليس فيها أحد، وفلت عرى صبري. العروة هي ما يتمسك بها الإنسان أو الرابط الذي يربط الباب بالجدار، تسمى العروة. هذه العروة التي تربط فلت، تفككت وفلت عرى صبري. تشبيه يصور هنا دعبل فقدان للصبر بفك العرى، وفلت عرى صبري. هذه الصورة التي أراها ديار خربة ليس فيها أحد. وهاجت صبابتي، يعني هاج شوقي إلى تلك الديار وساكنيها، وإذا هي خالية. ما الذي فل عرى صبر دعبل وهاج صبابته؟ رسوم ديار أقفرت، أصبحت قفراء خالية من سكانها، والوعورة يعني صعوبة التجوال في ثنايا تلك الدور. وعراتي، كيف كانت هذه الدور؟ قول: مدارس وآيات خلت من تلاوة. هذه المدارس حسينية ما فيها صوت، مسجد ليس فيه مصلين. مدارس وآيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. هذا المنزل خالي ما بأحد بعد لآل رسول الله. هذه المنازل كان ينزلها آل الوحي بالخيف، مسجد الخيف من منى اللي هي خارج مكة، وبالركن، ركن اليماني أو الركن الشامي أو الركن الحجازي أو الركن العراقي، يعني أركان الكعبة الأربعة. والتعريف يعني عرفات، والجمرات اللي هي داخل منى، جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى. هذه الديار ديار من؟ ديار علي والحسين وجعفر، جعفر الطيار وحمزة، حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والسجاد الإمام زين العابدين عليه السلام، ذي الثفنات. الثفنات هي اللحم الميت الذي يكون في الجبهة، في الجبهة و المفاصل نتيجة كثرة السجود لله تعالى. تلاحظون أن هذه الأبيات عامة وليس فيها من الرثاء ما يجعل القارئ أو الخطيب أن يولول أو يجهش في البكاء. يعني إذا من أول ولولنا فكيف بنا عندما نصل إلى أفاطم لو خلت الحسين مجدلا؟ هناك يجب أن نقتل أنفسنا. ماذا يتطلب منا الأداء الصحيح؟ أن نتدرج في الإلقاء، يعني ندخل روحا شجية بالتدريج إلى جسد هذه الكلمات، مو من أولها بمجرد ما قلنا فنفوز فوزا عظيما ونبلش بالصريخ، أبدا. نبدأ كما بدأنا بالقرار الصوتي، ثم نقطع الأبيات. هذه القصيدة من بحر الطويل، من البحر الطويل، يعني إذا أردنا أن نقول البيت بالكامل ينقطع النفس، فماذا نعمل؟ نبدأ بتنصيف الأبيات كما قطعنا الديباجة، نقطع الأبيات. سأقول هذه الأبيات أمامكم وأرجو الحفظ كما أرجو الاستغناء عن آلات التسجيل، لأننا إن شاء الله بعد نهاية الدورة سنعطي كل طالب وطالبة قرص ليزري مدمج مسجل عليه كل الدروس، فلا تحتاجون التسجيل أبدا. أما بالنسبة للأخوات وطريقة التمرين على أداء هذا النعي وهذا الرثاء في مثل هذه الدروس، فإن مراجع الدين هم الملجأ الوحيد إلينا لكي نعرف تكليفنا الشرعي. وأشكر الأخت العزيزة التي سألت قبل التمرين. التمرين بصورة جماعية بحيث لا يعرف صوت من، صوت أي واحدة منكن، لا إشكال فيه أبدا، لأن الصوت جماعي لا يثير شيئا أبدا. أما التمرين الفردي، الآن اتخذت القرار على أن أختار واحدة منكن اللي عندها خبرة سابقة، واحدة فقط، تختارون أنتم واحدة تحفظ معنا وتكون متمكنة، ثم تؤدون أنتم أمامها وتلاحظون، واحدة تلاحظ على الأخرى مواطن الضعف ومواطن القوة في الأداء. كتبت استفتاء إلى مكاتب المراجع الكرام وإلى الآن لم يأتيني الجواب في جواز أن أسمع أصواتكن بشكل منفرد في هذا الدرس، إلى الآن لم يأتيني الجواب. كتبت استفتاء لمكتب سماحة آية الله السيد علي السيستاني دام ظله العالي، والمرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، وإن شاء الله خلال أيام يأتيني الجواب، وعلى ضوء الفتوى سنتصرف بالنسبة لكن. أما بالنسبة لي، هل يجوز لي أن أسمع صوت إحدى كن منفردة وهي تؤدي هذا الرثاء حسب القواعد التي سننصها ونشرعها ونتمرن عليها؟ فعلى تقليدي لا يجوز لي أن أستمع إليكن منفردات، لأني أقلد المرجع المرحوم آية الله العظمى الشيخ المرزا جواد التبريزي طيب الله ثراه، وهو يرى نص فتواه في هذا الشأن، يقول إن الشارع المقدس الذي لم يجيز للمرأة أن تصلي بصوت عالي، صلاة المرأة صلاة إخفاتية، فكيف يجيز لها أن تسمع صوتها ولو بالرثاء إلى الأجنبي الذي لا يجوز أن يطلع على صوتها؟ فصوت المرأة عورة على كل حال، على رأي الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه، كما أنه لم يجوز للمرأة أثناء السعي بين الصفا والمروة أن تهرول في المنطقة بين المسافتين. فعلى رأي الشيخ التبريزي لا يجوز الإنصات المفرد إليكن، ولا يجوز لكن أن ترفعن أصواتكن أمام الرجال وإن كان في رثاء الحسين عليه السلام. أنتظر معكم فتوى السيد السيستاني دام ظله العالي، وفتوى السيد الحكيم، وفتاوى أخرى لكي نبت في الموضوع. وإن لم تأتي الفتوى فأنا مع التمرين الجماعي الذي تضيع فيه خصوصية كل واحدة منكم، يكون صوت كورالي يضيع فيه التشخيص، وإعادة التمرين بأن تقوم إحداكن، يعني واحدة تسمع للثانية، واحدة تسمع للأخرى وتبين لها مواطن الخلل في تطبيق هذا التمرين أو ذاك التمرين. هذه الحدود، ونحن في عملنا المستحب لا يمكن أن نرتكب المحرم، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نرتكب المحرم في أثناء عمل مستحب. أبدأ الآن بقراءة الأبيات والتي سنؤديها تباعا. طبعا الملاحظة الأهم أن الخطيب من خلال المحاضرات الأولى يجب عليه أن يتفاعل مع الشعر الذي يقرأه، أن يعيش معانيه، يفهم مقاصده، لكي يوصل الرسالة علما للمتلقي. كثير من القراء يقرأ ولا يعي ما يقرأ، يحفظ من الكاسيت، من الخطباء المشهورين، من التلفاز، ويكرر العبارة كالببغاء. وإذا سئل عن معنى الكلمات التي يقرأها لا يطيق جوابا عنها أبدا. لذلك أنا شرحت الأبيات أولا، وصلت لكم المقاصد، الآن سأبدأ بالقراءة، وتجدون أني سألتزم بدرجة حرارة معتدلة من 20 تقديرا تخميني، من 20 درجة حرارة إلى 40، لا أرتفع أكثر من ذلك، أفسح المجال للحنجرة في الأبيات. شايفين التقسيم؟ 5 أبيات الأولى درج، درج يعني متدرج، أشبه ما يكون بالإلقاء، يعني فيها قلة الألحان، لا نلحن الكلمات كثيرا، لا نمد فيها كثيرا، لأن الشاعر الآن هو في صدد بداية الموقف. هذه الأبيات تسمى استهلالية، الاستهلال لا يتوجب على الخطيب فيه أن يثير عاطفته أو يحاول إثارة عواطف الجمهور. اسمعوني الآن، سأبدأ من نهاية الديباجة التي قلنا يجب أن نبتلع آخر حرفين منها. فنفوز فوزا عظيما، بكيت لرسم الدار من عرفات. الشطر قسمت إلى قسمين لكي أخذ نفس أرتاح. وأجريت دمع العين في الوجنات. كل هدوء، لا تنفعلوا ولا تصرخوا، بكل هدوء. وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أقفرت وعرات. البيت الثالث شوي ارتفع. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر عرصات. لآل رسول الله بالخيف من منا. الآن أبدأ بالانكسار وبالركن والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر. هنا سأتحول إلى المثكل. كيف أتحول إلى المثكل؟ بإي، كلمة إي. إذا قلت إي أئن معها، أسحب الكلام معها، سأنتقل من طور الدرج إلى طور المثكل في عجز البيت الخامس. الصدر قرأته شكل، والعجز سأقرأه بشكل آخر، يكون انتقال من طور إلى طور. خلي فكركم معي. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنايا. خرجنا في العجز من طور الدرج ودخلنا وين؟ في المثكل. الآن أصبحت حرارة الأداء 40 درجة تقريبا. بدأنا من 20، صعدنا 25، 30، 35، 40، ها؟ الآن دخلنا في المثكل. 5 أبيات التي تلي أشد حرارة من هذه. سيكون الشاعر قد تهيأ للدخول إلى المصيبة. أعيد هذه التجربة، وبعد الإعادة أطلب من الكل أن نؤدي بشكل جماعي ما قلته الآن. فنفوز فوزا عظيما، بكيت لرسم الدار من عرفات وأجريت دمع العين في الوجنات وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعرانت مدارس وآيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنايا هياتي. بارك الله بكم. الآن عرفنا الحركة كيف بدأنا وكيف دخلنا في المثكل. دخلت المجلس وقد نسيت طور المثكل، كيف أتذكر المثكل؟ بمجرد ما قلت إيه. واضح؟ خمس أبيات التالية بعد المثكل راح يجينا طور القزويني. كذلك عندنا مفتاح للتذكر، كيف نتذكر طور القزويني؟ نصرخ إخفاتا في أعماقنا واويلاه واويلاه. بمجرد ما نقول مرتين واويلاه سنتذكر الطور القزويني ونرتفع بالأداء شيئا فشيئا. الآن نريد أن نؤدي بشكل جماعي ما بدأناه في الخمس أبيات الأولى من تائية دعبل التي سنطبق على هذه القاعدة كل الشعر الذي نقرأه لكي تكون حركة مشاعرنا موازية لحركة مشاعر الشاعر ونستطيع أن نوصل الكلمات حية تنبض بالحياة إلى قلب المتلقي وليس إلى سمعه فقط. لا، احنا نريد نخترق القلوب لا نخترق الآذان، لا نخترق الآذان فقط، لا نخترق القلوب لكي نفتحها لقبول ما سنتحدث به عن مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نبدأ من فنفوز فوزا عظيما مع بعض. واحد، اثنين، ثلاثة. فنفوز فوزا عظيما بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأجريت دمع العين في الوجنات وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعرات مدارس آيات أوقف مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر الأرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد هنالك أحد تعب في هذا الأداء؟ أحس بتعب في الحنجرة؟ أم أحسستم بأنكم تعطون كل كلمة حقها من الأداء؟ صحيح؟ لو يقرأ القارئ على هذا المعدل يوميا في محرم 10 مجالس لا تتأثر حنجرته إلى نهاية صفر، بينما إذا قرأتم هذه الأبيات بالطرق التي اعتدتم عليها ستنتهي حنجرتكم ليوم 5 من المحرم قطعا. إذن هذه الطريقة هي الطريقة المثلى للاستفادة القصوى من الطاقات الصوتية الموجودة لدى خدام المنبر الحسيني الشريف. نعيد التجربة لتكريس هذا الإيقاع في آذانكم وفي قلوبكم إلى آخر ما تستطيعون أن تقدموا بجودة متناهية من فنفوز فوزا عظيما. 1 2 3 فنفوز فوزا بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأجريت دمع العين في الوجنات وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات ارجع عيده مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر الأرصاد لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمال ديار علي والحسين وحمزة والسجاد بارك